أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا كده يا عم كده وبالتعريف. فقد جاء الله الله الله يفتح عليك. تبارك الذي بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي Thank you. كبيرا. الله. الله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا أصحاب الجنة Allah. حنان يا مولانا. ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء كده يا ابو احمد كده يا نور النبي مدد. وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله الله. ويوم يعض الظالم على يديه. سلم يا رب سلم سلم لا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول مع الرسول سبيلا. الله يقويك. الله يا مولانا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة Thank you. الله العظيم الفاتح.